بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير بشرية عليه الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات في فصل يتعلق بالهبة: والهبة مستحبة وتصح هبة مصحف، وكل ما يصح بيعه وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتلزم بقبض بإذن واهب، ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل، ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه، فإن فضل سوى برجوع، وإن مات قبله ثبت تفضيله، ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض، وكره قبله إلا الأب، وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء، ما لم يضره أو ليعطيه لولد آخر، أو يكن بمرض موت أحدهما، أو يكن كافرا ولا ابن مسلم، وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن الهبة مستحبة، وقلنا مستحبة يعني في حق الواهب، وأما موهوب له فالأصل أنها مباحة، لكن قد تكون مستحبة إذا قصد بذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو تطيب قلب المهدي. يقول رحمه الله: وتصح هبة مصحف. نعم، تصح هبة المصحف حتى ولو قلنا بأنه لا يجوز بيعه، حتى وإن قلنا بأنه لا يجوز بيعه، وذلك لأن المصحف عين ينتفع بها من غير حاجة، وإنما لم يجوز بيعه لا لأمر يتعلق بذاته لكونه محرما، ولكن من باب إكرامه وعدم امتهانه. وعلى هذا فهبة المصحف جائزة، لأن فيه منفعة مباحة من غير حاجة. فإن قلت إنه لا يجوز بيعه، قلنا عدم جواز بيعه ليس متعلقا بكونه محرما أو بكونه فيه غرر أو ما أشبه ذلك، وإنما يعود إلى أمر خارج، وهو أن بيعه فيه ابتذال وامتهان له عند من يقول بذلك. ولهذا حتى على المذهب، مع أن بيع المصحف محرم، يقولون بجواز هبته. قال: وكل ما يصح بيعه، إذن كل ما يصح بيعه صحت هبته، ومفهومه أن ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. إذن كل ما صح بيعه صحت هبته، وما لا فلا. يستثنى من ذلك ما سبق من إيش؟ من المصحف. وقال بعض أهل العلم: إن الذي تصح هبته كل ما ينتفع به، كل عين ينتفع بها ولو لم يجز بيعها، فدخل في ذلك الكلب. فالكلب لا يجوز بيعه وفيه منفعة.